السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بي وبكم، وجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ونسأل الله أن ينعشنا وإياكم إنعاشا يليق بمصاحبة كتابه، وأن يقبل منا هذه المصاحبة. ما زال الحديث عن منهجية كتاب جدد بيض. اتكلمنا في البداية لماذا مصاحبة القرآن، ايه الدافع لنا اصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن حال الكبار الاخيار في استخراج الحلاوة من كتاب الله، وقلنا ان الايمان له حلاوة، ذاق حلاوة الايمان، جعلني الله واياكم ممن يذوق حلاوة الايمان. فذاق حلاوة الإيمان، إن الإيمان له حلاوة، كما أن الطعام له حلاوة في الفم، كذلك الطاعات لها حلاوة في الروح والقلب. وهذه الحلاوة من أعظم محفزات العبادة، أكثر حاجة تحفزك للعبادة هي وجود الحلاوة. ولذلك أظن القرطبي قد نقل عن أحد السلف كان يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فكان يحرك فيه، يعني يحرك لسانه كده، فواحد بيقول له: لماذا تفعل هذا؟ قال: والله لو لم أذقها عند القراءة لن أذقها عند الشراب. يعني هو بيقول له: أنا ضايقها وأنا بقرأ، فذاقها عند في تلاوته قبل أن يذيقه إياها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوم القيامة. صحبة القرآن، كنا توقفنا عند هذا الباب، وفيه نتكلم عن مقياس المصاحبة. أنا النهاردة واحد بيقول لي: أنا صاحب الشيخ فلان، أنا صاحب الأخ فلان، فنيجي نقول له: إيه طيب تعرف عنه ايه؟ هو ساكن فين؟ يقول لي: لا، هو موضوع السكن ده انا ما اعرفش، بس هو تقريبا بيقولوا ساكن في بورسعيد او الزقازيق، تقريبا منصورة، مش فاكر، غالبا القاهرة. ده مؤشر ان الصحبة عالية ولا منخفضة؟ ده مؤشر ان الصحبة مش عالية، واخدين بالكم؟ طيب لو قلت له: هو سنه قد ايه؟ يقول لي: والله لا، الحاجات دي انا ما اعرفهاش. طيب معاك رقمه؟ لا. طيب يا ابن الحلال، هو متجوز؟ ما اعرفش. خريج ايه؟ ما اعرفش. يبقى فين الصحبة هنا؟ لعلك عندك خلط بين المعرفة والمصاحبة، لعلك انت تعرفه لكن مش صاحبه، وبالتالي خصوصيات هذا الانسان لن يعطيها اياك، مش هيكلمك فيها، صح؟ لأن الأصل الخصوصيات والأسرار والمحبوبات والحاجات دي أنت بتخص بها مين؟ الأصحاب للمعارف. ولذلك قال النبي: لا تصاحب إلا مؤمنا، مش لا تعرف. أنت في الجامعة تعرف ناس كتير، لكن لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، واخدين بالكم؟ ده الأصل. الأصل إن صحبتك تكون مرتبطة بأخرتك، وإلا هتشوش عليك كتير. طيب أنا النهاردة محتاج إن أنا أركز في مصاحبتي لكتاب الله. إزاي أركز؟ هنديك مؤشرات، معايير، أشياء تساعدك إن أنت نفسك تقيم نفسك. واللي هنقوله دلوقتي هي إشارة، لكن التفاصيل كلها عملناها في كتاب كامل، في كتاب كامل اسمه مقياس الصلة القرآنية. الكتاب ده هنتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله لما ننتهي من جدل بيض، نشير إليه إشارة أو في أثناء الكتاب. إيه مقياس الصحبة ده؟ المصاحبة ده هو فكرته أن مجموعة من الأسئلة الكاشفة أنها تكشفك. يعني عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح اليوم منكم مؤمنا، من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا. دي أسئلة بتكشفك وتحطك قدام منك. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم للفتى الذي اشتكى من اشتعال الشهوة بداخله، قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك؟ دي أسئلة كاشفة بتضعك قدام منك، فبتخليك تكتشف أشياء ربما كانت غائبة عنك. فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من رحمة الله إن في آيات في البداية أنت بتسمعها في القرآن وأنت بتقرأ وردك أو أنت بتصلي التراويح، من أول ليلة هتسمع هذه الآية: يتلونه حق تلاوته. عشان تسأل نفسك إيه حق التلاوة؟ ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لنا: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته. إيه هو حق التلاوة ابن مسعود؟ قال لك: أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه. مش يحل حلاله إن هو يقول ده حلال وده حرام، لا، إن ينقلب التلفظ إلى حياة، وإن يكون فعلا هو بيطبق الكلام ده. ولذلك دار القرآن ومعلمة القرآن ومعلم القرآن اللي تاخد منه العلم هو اللي بيعلمك حق التلاوة. أما اللي يعلمك التلاوة وخلاص مجرد قشر القشرة الخارجية جزاه الله خيرا، لكن فايته كتير. قال ابن مسعود: أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وعطاء بيقول لنا: يتلونه حق تلاوته أي يتبعون حق اتباعه. قبل ما ندخل في الأسئلة مهم جدا أن نشير لملمح يمكن الكتاب ما أبرزوش لكن ربما القلب يبرزه، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا جاء ابن مسعود ذكره في بداية المصحبة؟ لأن ابن مسعود كان من أكثر أصحاب النبي مصاحب للقرآن. كل صحابي لي شفرة، كل صحابي لي شفرة. ولو كان في درس هذا العام في رمضان العصر كان هيكون عن والذين مع الصحابة، عن شفرات الصحابة. إنك تقرأ، عاوز تقرأ ابن مسعود تدخله من باب إيه؟ لو عاوز تفهم قصة ابن مسعود، عاوز تعرف مين شخصية ابن مسعود، لازم هتدخل لابن مسعود من باب مصاحبة القرآن. هو ده بابه، هو ده أكثر ما يميز نفسية هذا الفتى المبارك. ولذلك هو بيقول لنا: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزل. يقول أنا ما فيش في كتاب الله سورة إلا وأنا عارف ليه مصاحبها. مش ده بيقول لنا أعمق من كده بقى، بيقول لك خد الأعلى من كده: وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت. ده مش بقول لك سورة بس، ده أنا برضو بقول لك ما من آية وأنا عارف هي إيه فيما أنزلت. ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ عاوز يقول لنا ابن مسعود أنا لو أعرف واحد عنده معلومة عن كتاب الله ما عنديش، وأقدر أسافر له واركب له على طول أتحرك. أمال يا ابن مسعود لو شفت الوقت المعاصر والمحاضرة بتروح لغاية البيت عندهم وهم متغطيين ومتدفيين وقاعدين ومسكين الموبايل وقاعدين يتوبوا يا ابن مسعود، هتقول إيه؟ يقول: ولقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة. يا جماعة، هو القرآن فيه كم سورة؟ القرآن فيه كم سورة؟ 114 سورة. طيب 74، لو قلنا ان هم هو يقصد 70، مش هنقول حاجة تانية، لو هو النهاردة 70 يبقى فاته قد ايه ووصل قد ايه؟ بيقول انا اخذت 74 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المعلم المباشر ليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ ما مصاحب للقرآن. يا جماعة القرآن كريم، اسمه كده القرآن الكريم، هتصاحبه الكرم هيغرقك، محيط، عارفين كده المحيط؟ هتلاقي محيط من الكرم بيحيط بك في قلبك وروحك وعقلك وأسرتك وفي كل حاجة، في قراراتك، في رزقك، في صحتك، في كل التفاصيل بتاعت حياتك في كرم. يقول: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله. بيقول الكلام ده رب، يعني كلهم عارفين كده الصحابة، عارفين كده. يعني يكفي أن حذيفة لما سئل، أظن عبد الرحمن بيسأله، بيقول له: حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا يا جماعة، لو السؤال ده اتسأل لحضراتكم هتقولوا مين؟ حذيفة رضي الله عنه أمين السر بيقول لما سئل من أقرب الناس هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه، مين أكتر واحد شبه النبي في تفاصيل حياته وأعمال اليوم والليلة؟ إن شاء الله قبل رمضان ربنا يكرمني كده واللقاء ده يتم اليوم النبوي، إنك يومك مين أكتر واحد يوم شبه يوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، حتى يتوارى منا في بيته. ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي، احفظوا الجملة دي، أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى. شفت التعبير؟ التعبير ده من التعبيرات المهجورة، يقول لك فلان ملتزم، فلان كذا، فلان كذا، فلان نحسبه من أقربنا إلى الله زلفى. تعبير رائع قرآني بامتياز. فابن مسعود هو بيقول: ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. شوفوا الأدب، هو بيقول إن أنا أعلمهم، أنا من أعلمهم، بس أنا مش أفضل واحد، أنا مش أفضل واحد. شوفوا الرقي والأدب سبحان الله. شقيق تلميذه يقول: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. بيقول كلهم بيقولوا نفس الكلام، هو فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستمتع بسماع القرآن من ابن مسعود، ويقول له اقرأ علي، يقول له اقرأ عليك وعليك نزل يا رسول الله، يقول له انا بحب اسمعه من غيري وأنت غيري. فكأن النبي اختاره من دون الناس أن يسمع منه. ويعدي النبي صلى الله عليه وسلم يمر في يوم من الأيام مع أبو بكر وعمر ويسمعوا قراءته، ويروح واقف ويسمع، وبعدين يبشر صلى الله عليه وسلم، يقول: من صره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ويسارع أبو بكر وعمر عشان يبشروا. عشان كده علي رضي الله عنه كان بيقول: قرأ القرآن ابن مسعود ثم وقف عنده وكفى به علما، وكفى به علما. ده لو ما فيش إذا كلام النبي عنه هو بيقول خذوا القرآن من أربعة ويذكروا أول واحد، ويذكروا أول واحد. وتجد الصحابي يقول: ما زلت أحب ابن مسعود وأحب سالم منذ أن قال النبي كذا وكذا. لأنك تحب الماهر بالقرآن، حب المهرة بالقرآن، العاملين ده دين، ده دين، سبحان الله. عشان كده كان هو دايما مشغول بوصايا، دايما يوصي بالقرآن، يقول القرآن مأدوبة الله، يقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، يقول من أراد العلم فليسور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، تحس إنه كان مستغني بالقرآن. قول يا أيها الذين آمنوا إذا يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، ويقول لنا لا يقرأ القرآن في أقل من 3، اقرأوه في 7، لو عاوز تقرأ اختم كل 7 أيام. يا الله، بقول لك لا تنثروه نثر الدقل ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. أما لي ابن مسعود قال لا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. عشان كده عملنا جدد النظيم، عشان نعمل لعل الله يساعدنا ويوفقنا ويعيننا على قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وما يكونش الهم آخر الصورة، أهم حاجة خلص، أهم حاجة خلص. ونختم بوصيته الجميلة اللي كان بيقول لنا فيها ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، إزاي؟ هنقول لكم في المنهجية إن شاء الله دلوقتي. وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد؟ عرفت بقى أن ابن مسعود مفتاح بقى إن عاوز تدخل، أول من جهر بالقرآن، مين أول واحد جهر بالقرآن في مكة وقال بكرة والله لأصرخن بها وأبو جهل ضربه؟ هو ابن مسعود رضي الله عنه. عشان كده عمر كان بيبعته للكوفة يعلم من الدنيا كلها. عرفتوا بقى ابن مسعود ده، وطبعا ابن مسعود ده ما كانش نايم يا جماعة، كانش أصلا معلم قرآن، ماليش في أي حاجة، ماليش بره، أنا بقى أنا بعلم القرآن وخلاص. لا، ابن مسعود كان آية من آيات الله في الحياة، وكان مجاهد في سبيل الله، وكان مجاهد في سبيل الله. شفت كل التفاصيل دي كلها. اصل بعض الناس يقول لك لا اصل انا ماليش الا في التعنا، ماليش علاقه انا بالنفع المتعدي، ماليش انا في المقاومه، انا اقاوم النفس الاماره بالسوء، لكن اقاوم اي حاجه تانية لا يا عم، انا ماليش انا في القصه دي. وسبحان الله، يعني انا ما اعرفش ليه الدرس اتقلب ابن مسعود، بس لعل ده ببركه مصاحبته للقران. كان حنيفا جدا، كان رفيع. ابن مسعود ما كانش بيقدر يصوم، كانش بيقدر يصوم، يقول ان الصيام يعني يجهدني ويحجبني عن القرآن، الصيام بيحجبني عن القرآن، فانا لا، فكان نادر الصوم الا الامور المفروضة. كل واحد بقى عارف الابواب التي يدخل بها، يدخله الله من خلالها عليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك ابن مسعود ده يا جماعة كان رجلا فقيرا جدا جدا، وزوجته كانت غنية جدا، فراحت سألت النبي ينفع أنا أعطيه من الزكاة وينفع أنا أتصدق عليه، فهي محرجة يعني. وسبحان الله رضي الله عنه، بيوت جميلة مريحة، نفسية مريحة جدا. طبعا في حد هياخد الكلام ده ويروح واخد زوجته كده خضطها كتف كده ولا شايفة أهو بتصرف على ابن مسعود وبتساعد يعني خليك ابن مسعود، ولو زوجتك غنية تساعدك، بس خليك ابن مسعود، لكن ما تبقاش قاعد على القهوة وتقول لي أنا ابن مسعود. تعال نشوف بقى عشان نبدأ في خط يسير، لعل الله يكرمنا من بمصاحبة أمثال هؤلاء الكبار. عاوزكم تستحضروا صورة قريبة إلى قلوبكم، كل واحد يختار صورة وليكن من قصار الصور، من القصار يعني من الضحى للناس كده، خلاص صورة وليكن هنقول هي صورة العادية، صورة العادية. في صور كده حاول كده تدونها. كان في أحد الأصدقاء ليه كشكول جميل جدا، اسمه ايه؟ اسمه صور وآيات لم يقف معها قلبي. فكان يعمل كشكول كده اسمه صور وآيات لم يقف لها مع قلبي. وكان بقى يقول أنا عامل برنامج عشان أرجع تاني للوفاء وأترك الجفاء. بقول حاسس إن في جفاء بيني مني لاتجاه هذه الصور. في جفاء تجاه هذه الصور، مش بيني وبين الصور، لا لا لا، تجاه هي الصور ليس منها إيه إلا الإيه كل خير والكرم. فهو منه هو في جفاء. فصور وآيات لم يقف معها قلبه، فكان يدونها. ويقول كده عمل في بداية الكشكول كل آية لم أجد قلبي معها فلا أعدها من أعمالي، ما بحسبهاش إن أنا إيه دي من أعمالي واللي أنا بقرأها واللي أنا عايش معاها، لا لا لا. ليه؟ بيقول أنا عامل يعني المؤشر ده عامله عشان يدنه إيه يدنه فيه مركز. فصورة العاديات مثلا هو مجرد بيقرأها كده بس، لا مش حاضر قلبه فيها، واخدين بالكم؟ فمهم قوي لما تختار صورة اختار صورة من الصور انك محتاج. جميل جدا عم تقول لواحد ايه احب صورة الى قلبك، يتعب يقول لك احب صورة الى قلبي، كأنه عنده 10 أولاد توأم وانت بتسأله السؤال مين احبهم الى قلبك. يا صعب قوي السؤال ده، وده انه يتأمل كده وفي الاخر خالص يختار بعد يعني تركيز شوية. وفي ناس بتحتار عشان هو ما عندوش الحب عالي للكل، ما هو يعني كله حلو. لكن احنا هنقول بقى في فرق بين احنا ما قلنا 10 توأم هو عارف تفاصيلهم وعارف كل حاجة عنهم. فتعالوا كده نشوف صور، هذه الصور تفعل في القلب أو إيه الأسئلة اللي ممكن. طبعا في كتاب مقاييس الصلة القرآنية تقريبا في أكثر من 850 صورة سؤال يحطك قدام نفسك في كل قسم من حق، يعني مثلا القرآن المفترض يكون في حق تلاوة، حقوق القرآن عليك انك تحبه، في أسئلة هل انت بتحب القرآن ولا لا، فهنسألك مجموعة من الأسئلة عشان نعرف درجة الحب. عارف كده عم الدكتور يقول لك احنا عاوزين نحلل، في تحليل بقى خاص اسمه تحليل الغدة الدرقية، في تحليل السكر، في تحليل مش عارف ايه. فهو بقى في كل بند عاوزين نحلله انت بتدعي ان في حب بينك وبين الايه القرآن. هنسألك اسئلة، الاسئلة ديت تقول لنا درجة الحب ايه، والله انت واخد ايه، يا ترى واخد 5 من 10 ولا واخد سي ولا واخد دي ماينس، وانت واخد ايه. وبعدين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، محدش هيحاسبك ولا حد يقولك انت واخد ايه، انت اللي تقول لنا. قيم انت نفسك. بتقول انا بقدره جدا، الحب غير التقدير، انت ممكن بتقدر حد بس ما بتحبوش، او بتقدره عادي، واخدين بالكم؟ ولذلك مثلا بالنسبة للنساء مفترض يكون علاقتهم مع الرجال اللي بيسمعوهم كعلم شرعي هو مرحلة تقدير، ما تقولش انا بحب الشيخ فلان، لعل هي تقصد هي بتحب تسمع الشيخ فلان، بتحب طرح الشيخ فلان، لكن هي بتقدر الشيخ فلان. أما الحب والحاجات دي كلها لا. ففي فرق بين التقدير وفي فرق بين الايه الحب. فأنا بقدر الصورة وأنا بحب الصورة، ففي فرق. ففي أسئلة تقول لك أنت التقدير والتعظيم قد إيه، وفي أسئلة بتقول لك الحب قد إيه، وفي أسئلة بتقول لك هل أنت بتقرأ. لو بعض الناس يقول لك الحمد لله بقرأ القرآن، تعالى نسألك من ضمن الواجبات اللي عليك، واجبات ما بين واجبات اللي هو الواجبات الأدبية والتزكوية أكثر من مفهوم الإجابات اللي إيه بالمفهوم الفقهي. يعني من حقوق القرآن ك كثرة تلاوته هل أنت فعلا تتلو القرآن؟ في أسئلة هنسألك عشان نشوفك تاخد كم من 10. طيب أنت بتعمل بالقرآن اللي أنت بتقرأه ده؟ تعمل بالصورة دي؟ تعال نسألك مجموعة من الأسئلة. فإحنا هنعمل إيه؟ اختبار بسيط، تحليل خفيف جدا، والتفاصيل كلها في كتاب مقياس الصلة القرآنية. فإحنا استحضرنا دلوقتي سورة العاديات. خلاص تمام، اتفقنا، متفقين، جاهزين، كله جاهز. اللي عنده كتاب جدد بيض واللي عنده الخلفية قبل كده بالكتاب لا يتعامل مع الكلام دلوقتي. عارفها لأن عارفها ديت ياما شوشت وصرفت توفيق كتير جدا عنك وبتصرف توفيق عن الناس. لا أقبل وأنت إيه؟ تعال نشوف كده. هل تحرص الأول الحق الأولين ده في القرآن عموما؟ ماشي؟ وبعض الأسئلة ممكن تتعلق بسورة بس عموما ده. هل أنت بتبقى عندك حرص أنك تقرأ القرآن على طهارة؟ طبعا مش هدخل معاك بقى طهارة قلبية وطهارة هي ظاهرة. خلينا نتكلم عن الطهارة الظاهرة بس. إنك تكون متوضي وإنك تستعمل السواك قبل تلاوته. نعم، احيانا، نادرا، لا. في بعض الناس يقول لي لا، وجاوب يا جماعه الاجابه الواقعيه مش الاجابه اللي عليها درجات. في بعض الناس يقول لك ايه، بص الشيخ عاوز ان احنا نقول نعم، يعني دي الاجابه الحلوه. لا ما تجاوبني، مش تجاوبني الاجابه الحلوه. او انت لما تروح تحلل بتقول للدكتور بالله عليك بس موضوع انا عاوز الحديد يطلع ايه 9 كده 10، انا عاوز كرات البيضة تبقى مش عارف عالية تبقى متوسط، مش بتاعتك. انت رايح ترفع واقع، مش رايح ترفع طموح. فاهمين الفرق؟ هل تستاك قبل تلاوته؟ هل بتستعمل السواك ولا لا؟ في ناس كتير جدا بقى، كل واحد انتوا عارفين طبعا السواك ده في بعض الناس عنده ارتكارية منه، يعني مش بتاخدوا بالكم ان الناس عادي جدا بتتعامل مع السبحة عادي، بس مع السواك لا. يعني مثلا تلاقيه مثلا في الجامعة ممكن يمسك سبحة كده وبتاع، وراكب العربية يبقى مع سبحة كده، داخل في مجتمع كده رايح في فرح ولا رايح مش عارف يتلاقي السبحة كده لففها على ايده ومسكها خلاص وشيك كده وعاملة برستيج. لكن السواك لا، خد تعالى بقى انت منهم، يعني ممكن تحضر درس ترجع بسبحة ما يتمش التعليق عليك، لكن لو رجعت بسواك اهلا لعبه في دماغك. طبعا لان الحاجات ديت ليها تفاصيل بعيده عن جدد بيض، خلونا في وقت تاني نبقى نقولها. هل تستاك قبل التلاوه ولا لا؟ هل تعظم اوامرها ونواهيها وما جاء فيها؟ هل تعظم اوامرها ونواهيها؟ ده انا ممكن اقول لك ايه اوامر، ايه هو في اوامر في الصوره؟ انا ما اعرفش والله. هو في نواهي؟ ما اعرفش. هل توقر من هم اعلم منك بالقران؟ انت كده لما بتبقى مثلا في طب، مثلا انت في قسم المسالك ولا تخدير ولا اي قسم، ولا انت في التجاره ولقيت في واحد في اداريا واخد شهادات اعلى منك، بتقدره قوي ولا ما بتقدروش؟ وانت في الطب كده، وانت في سنة، في اي سنة، لما بتلاقي كده الاعلى منك والاوائل والناس العالية قوي ومعيد ما شاء الله عليه في الطب، بتقدريه وبتقدره ولا لا؟ طيب لو انت بتوقر برضو اللي اعلم منك بالقرآن ولا ما بتوقرش؟ ولا ما بيفرقش معك قوي؟ ولا بتوقرهم من باب والله يا عمو الشيخ ذاك يا عمو الشيخ والله ادعي لها والله بنتي تعبانة شوية. سبحان الله، تلاقي بعض الناس بيتعامل مع الشيخ ادعي الحبيبة، حبيبة بس ايه عندها امتحان كده يا عمو الشيخ، واخدين بالكم؟ ده عمو الشيخ اللي ممكن نسلم عليه يوم الجمعة، عمو الشيخ اللي ممكن مش عارف ايه، عمو الشيخ اللي نتعامل معاه ان هو بمفهوم البركة هيكون بركة في حياتك. المفهوم ده مش هيكون بركة ولا حاجة. فهل توقر من هم أعلم منك بالقرآن ولا لا؟ هل تعد نفسك وقافا عند حلالها وحرامها؟ أنت فعلا بتعد نفسك وقاف، يعني أول ما واحد يذكرك بقول الله سبحانه وتعالى كذا بتعمل إيه؟ واحد دلوقتي بينه وبين أهله مشاكل، شد عليها شده في الكلام، هي تقول كلمة هو يرد، المهم الموضوع وصل لدرجة خلاص قال لها يا بنت الحلال احنا مش نافعين لبعض، واستخار وبتاع فطلقها الطلقة الأولى. روحي بقى اقعدي عند بيتي. فهي قالت لا تخرجوهن من بيوتهن، ده قول الله سبحانه وتعالى. هل هو وقاف عند حلالها وحرامها؟ هي جت تخرج قال لها يا بنتي ولا يخرجن، يا بنتي ما تخرجيش من البيت لغاية ما العدة تنتهي. هي تروح واقفة عند بتاع ولا تكون مش قادرة، وظهري ووسطي ونفسيتي ومش عاوز أشوف وشه ومش عاوز كذا، يا بنتي فين فهل تعد نفسك وقاف عند حلالها وحرامها؟ المكان اللي بتقعد فيه أحيانا كده تدخل عند حد، تدخل مكتبه كده اللي هو بيذاكر فيه تلاقيه حاجة كده جميلة جدا، صح؟ تلاقيه كده الله أكبر عليه، المكان رائع، من مكتبه نظيف ومعطب، مكان اللي انت بتقرأ فيه القرآن. أخباره ايه؟ والله يا عم الشيخ أنا بقرأ تحت تحت تحت السرير، يعني تحت البطانية، في تحت البطانية والمصحف وحلت ايه. في بعض المعلمين والمعلمات القرآن لو دخلت بيتهم تحس ان هو يعني خراب، فأي تعليم انت بتعلمه؟ هل تضع القرآن في أماكن بعيدة عن التراب ولا مش بيفرق معانا، ولا المصحف مليان تراب؟ كل مصحف عليه تراب ففيه إشارة ما الذي على القلب. هل تحفظ مقام من علمك تلك السورة وتدعو له؟ تقول سبحان الله الذي علمني هذه السورة ما زال له جميل في أعناقي لا يمحوه الدهر، لا يمحوه الدهر. هل بتتخير، هل تحفظ مقام من علمك دي قلناها، هل تتخير لوقت المدارسة ليها أفضل الأوقات ولا بتترك ليها ما تبقى من الوقت؟ بتاخد أفضل وقت خلاص. بتسمعوا بعض الناس في بعض البلاد يقول ده مش وقت القرآن، في الأجازة ذاكر الأول يا ابني عندك امتحان. تعرفوا بعض الناس بيعمل كده؟ بالمناسبة الأهالي برضو الأمهات جاوبوا على الأسئلة دي، أنت بتخلي بنتك تختار الوقت الأفضل للقرآن ولا الوقت الفاضي للقرآن؟ القرآن دايما بيجي في الأول ولا في الآخر؟ قول نعم أحيانا نادرا لا، وجمع أنت بقى. هل تستشعر منة الله عليك باصطفائك لمصاحبتها؟ طبعا كل الأسئلة دي عشان أهيئك، أما أقول لك تعالى بقى نعمل حاجة الإجابة كلها تبقى نعم نعم نعم نعم نعم نعم، حتى تأتي النعم النعم النعم النعم. هل تجد حرجا من استشهادك بآياتها؟ هل أحيانا ما بتبقى قاعد كده مع حد تلاقي نفسك عادي جدا بسلاسة عالية بتذكر القرآن؟ أحيانا بدخل مقال يعني جروبات كده لاستشاريين أسريين وتربويين وكده، بيتكلم بقى كلام كتير على الزوج والزوجة والأسرة والمراهق ومش عارف الشخص العنيد والشخص اللي مش عارف ايه. أدور على القرآن، أدور على الوحي اللي موجود في مقالاته، كأني ببحث عن إبرة في الصحراء. انت عندك حرج من الاستشهاد؟ اصلا انا في جمهور معين ما بياخدش على اللغه ديت وبتاع. يا اخي اين انت من انما انذركم بالوحي؟ توديها فين دي؟ انت بتنذر الناس بايه؟ انت بتعلق قم فانذر ايه؟ هتنذر بايه؟ لو تمكنت من الوحي لتصابغت كل خطاباتك به، لو تمكنت منه حبا وودا وقناعة. هل بتشغلك إشعارات الهاتف عند مجالسة الصورة وانت قاعد مع الصورة؟ قاعد كل شوية وانت بتقرأ كده تلاقي حد بيشغلك وصوره بتاخدك ولا لا؟ طيب دي الأسئلة العامة، ندخل بقى في التفاصيل. بالنسبة للمعرفة، مش أنت بتقول أنا مصاحب سورة العاديات، هل تعرف أن السورة دي مكية ولا مدنية؟ يعني إيه اللفظ ده؟ يعني هل هي السورة نزلت في مكة ونزلت قبل هجرة النبي أم بعد هجرة النبي؟ خلاص ما عرفش. ما طبعا مش كل الأسئلة هتبقى نعم وأحيانا وكده، هي أغلب الأسئلة كده، لكن هنا هتقول أعرف ولا ما أعرفش. طيب هل للصورة أسماء تانية غير الاسم المشهور؟ يعني هل الصحابة كانوا يقولوا عليها اسم أو المفسرين؟ لا والله ما أعرف. مش أنت صاحبها؟ أمال بتقول أنا صاحب سورة العاديات ليه؟ طب هل تعرف إذا كان للصورة فضل أم لا؟ هل الصورة دي لها فضل؟ طيب بعض آياتها ليه فضل؟ يا شيخ ما تحرجنيش بقى، أنا ما أعرفش. إذا هي أنت مش مصاحبها بقى. هل تعرفت على مقصد الصورة؟ طيب العلماء قالوا إيه في مقصد الصورة دي؟ خصائص الصورة، تعرفوا أن الصور لها خصائص. يعني في صور من لباب القرآن. إيه لباب القرآن دي بقى؟ بعدين بقى نبقى نتكلم في موضوع لباب القرآن. في صور تلاقي أن في آية فيها أكثر آية ذكر فيها اسم الله. في صور هتلاقي في خصوصيتها أن هي بدأت بما ختمت بما بدأت به. هتلاقي أول مرة يأتي فيها أمر بك أو أول أمر بكذا جاء فيها. فهي خصائص الصور، كل صورة لها خاصية، كل صورة لها يا جماعة زي كده ما الإنسان ليه بصمة، كل صورة لها بصمة. صور القرآن في كل صورة لها بصمة خاصة بها. خلاص؟ طب احنا فعلا الدنيا واخدانا قوي، عادي خلي الدنيا واخداك لغايه ما تلاقي نفسك في الاخره وتاخدك الاخره. لما تاخدك الاخره هتتفاجئ، ايه ده؟ امال انا كنت فين؟ يا جماعه اللي انا بحكيه ده، مش في ناس عندها، في ناس مصاحبه الرمد ولا مفيش؟ عارفين الرمد، تخصص الرمد وعيون وكده. في ناس مصاحبه القرنيه ولا مفيش؟ في ناس مصاحبه الدولار وعارفه التفاصيل. في ناس مصاحبه التطبيقات بتاع، في ناس مصاحبه اللحوم والفراخ والمكرونة واللبس. في ناس مصاحبة عارفة التفاصيل، التفاصيل خلاص، وعارفة مين اللي بيعمل العروض ومين اللي عنده البراندات الحقيقية ومين البراندات المضروبة، وعارفة تفاصيل الألوان، وعارفة وعارفة، ما انت عارف كل حاجة هو. صح؟ مش معنى في الآخرة ما بتعرفش. الإجابة ربنا عزانا فيها، بل تؤثرون الحياة الدنيا. انت عارف انواع احذيه اكتر ما عارف انواع اسماء الصور. طب تعرف تشتري حذائك، وعارف معلومات ازاي تشتري الحذاء اكتر من المعلومات اللي انت عارفها عن دينك، وتيجي تقول الدنيا واخداك؟ لا، هو مفيش انت اصلا يعني محتاج تقف وقفه كبيره. من بركات الله سبحانه وتعالى علينا، من بركات توفيق الله ان احنا مقبلين على رمضان، محتاج انك تفوق. طيب انت عارف اسباب نزول الصورة؟ طيب تعرف جو النزول مش اسباب النزول؟ يعني ايه جو النزول؟ اسباب النزول يعني حصل كذا فنزلت، لكن جو النزول نزلت الاجواء كانت عاملة ازاي؟ كان النبي حزين ولا فرحان؟ كان في مشاكل على المسلمين ولا كان في فرح؟ كان في ضغط عليهم؟ طب كانوا قاعدين فين؟ كانت الدنيا عاملة ازاي؟ كانوا في مجاعة ولا كان في انتعاش؟ النفسية بتاعت البيئة والجو العام اللي نزلت فيه. هل تعمقت في التعرف على حدث أو حكم ورد فيها؟ في حدث ذكر الله سبحانه وتعالى فيها؟ هل عارف التناسب بين الآيات اللي فيها؟ انتوا وقعتوا مني ولا معايا؟ ولا معايا وأين؟ فهل انت تعمقت في التعرف على حدث وحكم ورد فيها؟ حتى سبحان الله السلاسل، تلاقي مثلا الناس مقبلة على سلاسل كتيرة جدا، تلاقي أقل السلاسل اللي تقبل عليها هي سماع التفسير. شوفوا مثلا دروس كتير الواحد اداها، ممكن تلاقي أقل درس السمع هي سلسلة القصص. وأظن أن مش عشان المحتوى ضعيف أو لا، هو الناس بتقبلش على الحاجة دي بسهولة. فهل تعرف التناسب بين آياتها ولا لا؟ لما اقول لك دلوقتي فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود، هل في تناسب بين الآية والآية؟ سألوا عنها فلان، هل لديك من المعارف والعلوم؟ تعرف عم نيجي نسأل عن حد كده يقول لك ايه، عاوزين نسأل عن محمد خير، فأقول لك والله اسأل عنه فلان، ليه؟ صاحبه وعارفه قوي. لو عاوزين أسئلة تخص سورة العاديات نسأل مين؟ نسألك هل أنت عندك تخصص فيها وقرب منها لدرجة يحال عليك فيما يخصها؟ احنا كل ده بنتكلم فين؟ معلومات عامة عن السورة. طيب بالنسبة للتلاوة، هل أنت بتقرأ السورة تلاوة صحيحة مرتلة مجودة؟ هل أنت بتقرأ السورة تلاوة صحيحة مرتلة مجودة؟ هل أنت عارف إيه الحروف اللي تطلع فيها لسانك ولا لا؟ هل أنت عارفة تغيير؟ يعني أنت ما شاء الله لقوة الله، لا بتقولي أنا ما بحبش المعلمة الفلانة دي، ليه؟ نطقها في اللغة الإنجليزية نطق شعبي، عاملة بتنطق زي بتعوت إمبابة كده وبتعوت اللي الزقازيق. لا أنا عاوز حد بينطق بطريقة تانية خالص، واخد بالكم؟ وإذا نوم يتريقوا على بعض ليل نهار إن دي بتنطق كذا ودي بتنطق كذا، خدت بالك لما هم بيقولوا كذا؟ ما شاء الله عليك، لسانك أعجمي فصيح في الأعجمية، وعند العربية هندية، تيجي تقرأ خلاص، والعاديات صبحة تقرأ بقى وتتلعثم ويبقى شكلها يعني. طب واللي هينفعك في قبرك ايه؟ مش عيب عليكي كده تكوني وصلتي عديت 20 سنة ولغاية دلوقتي مش عارفة ايه الحروف اللي بنطلع فيها لساننا، والحروف اللي ويعني ايه مد، ويعني ايه اقلاب، ويعني ايه غنة. مش عاوزة تقرأي زي ما النبي قرأ؟ لسه لغاية النهاردة مش عاوزة تتعلمي؟ خدت قد ايه عشان تتعلمي اللغة وتتعلمي الحاجات دي كلها؟ خدت وقت قد ايه؟ التجويد ده وتصحيح التلاوة انت ممكن تاخديه في اقل من شهر. وده بالمناسبة يعني نداء لكل المعلمين والمعلمات، في رمضان أكثروا جدا جدا جدا من الحلقات الخفيفة الوقت اللي عنوانها تصحيح التلاوة، وتكون للعامة. يسروا تصحيح التلاوة، مفهوم تصحيح التلاوة ده لابد أن ييسر يا جماعة، يسروه، لأن ناس كتير اعملوا يا جماعة حاجة اسمها أشبه كده بإجازة معنوية لتلاوة جزء عام، إنك تقرأوا جزء، اعملوا مقرأة كده لجزء عام عندنا في المسجد بعد العصر يوميا، تصحيح تلاوة الجزء، كل واحد بيقرأ صفحة كده والشيخ يصحح كده حاجة خفيفة، خلال ساعة لربع يكونوا عدوا على الجزء كاملا. مين اللي يحضر؟ ناس عادية خالص، لكن ما تتعاملش معاهم ان هم خلاص بينافسوا يشوفوا هينافسوا، عاوز توصلهم لعبد الباسط والحصري والمنشاوي والعتاولة، دول الاهرام في القراءة. ما الناس العادية لا، انشروا ثقافة ان القرآن يسير، فهيا واخدين بالكم. هل بتقرأيها؟ هل تعلمت أحكام الرسم التجويد والرسم العثماني اللي فيها؟ يعني عما بتلاقي فوق الحرف جيم بتفهمها إيه؟ في ناس ما تتعاملوش إن أنتوا فاهمين كل حاجة، في ناس كتير مش فاهمين، عما بتلاقي في علامات كده، أنا لسه حد كبير في السن يقترب من 40 بيقول لي هو الخط اللي بيبقى تحت الآية ده اللي معناه إيه؟ أنت ممكن تضحك، ما هذه مشكلة، انت ممكن تضحك بس تضحك على خيبتنا وتضحك على تقصيرنا، يعني ما ده يسأل ده معناه ان في تقصير رهيب مننا. ليه؟ ما ده زميلك ودي زميلتك اللي معاكي، جارتك او معاكي في الجامعة او معاكي في كذا، وما فيش مرة عرفت منك الخط اللي فوق الكلمة ده معناه ايه؟ واخدين بالكم؟ هل عرضت آياتها على شيخ متقن او على معلمة متقنة قلت انا عاوز اقرأ عليك الصورة دي؟ مش احنا قلنا بقى العاديات انا عاوز اصاحبها؟ هل تتغنى بآياتها يعني تتغنى، يعني تتغنى. في إن أبو موسى الأشعري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم يا رسول الله أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. والأئمة يكون دي نيتهم يا جماعة، نية الإمام أول حاجة يعني، إن شاء الله ربنا بقى يكرمنا كده إيه والأئمة يستفيدوا من النصيحة دي. أول نصيحة: صلي لمن أمامك لا لمن خلفك، صلي لمن أمامك لا تصلي لمن خلفك، فاتق الله في نفسك. اثنين، نصيحة: ولو الأمر بإيدي وأنا يعني وزير أوقاف، همنع أي إمام يعمل بث فيديو لنفسه، ولو عملها مرة يحرم من الإمامة. لا تبث أبدا، عاوز تبث بث فيديو من ظهركم كده بعيد، عاوز تبث للمسجد، فليه ما حاطط الصورة لنفسك وعاد ما تعدل في نفسك والكلام ده كله. الحاجة الثالثة: اوعى تسجل لنفسك ولا تبث، مش انت اللي تعمل الكلام ده، الجمهور اللي بيعمل وبدون توجيه من سعادتك. انسى خالص كل دي، هي تجي لك الحاجات دي مهمة قوي اتقنها. الحاجة اللي بعد كده: انت تحبر، انت تحبر صوتك بالقرآن. ليه؟ انت تزين صوتك بالقرآن حتى تفرح به القلوب وتسعد به الآذان، تسعد بالقرآن لا بصوتك. اللهم إنك يا رب استعملتني إلا أنا أسمعهم كلامك، يا رب أنا أحبر صوتي إجلالا لكلامك وحتى يستمتعوا بهذا الجمال. يا رب أنا لا أستحق أن أقف هذه الوقفة، لكن أنت شرفتني فشرفني يا رب بتحبير الصوت لهم لا لي، وإجلالا لكلامك لا لي. ودي بقى حاجات في القلوب لازم تتعدل، خدين بالكم. آخر حاجة: ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع. يا جماعة للمأمومين والناس اللي بيسمعوا دنكم إيه، تتكلموا على الأئمة سيبوهم في حالهم، ما تقولش الإمام منا الله يخي والله ما بخشع على وراك يخي، إيه الجمال ده يا سيدنا، متعنا يا سيدنا، دمروا دمر سيدنا لغايه ما تلاقيه في الاخر خالص ايه اتدمر. فلا تفسدوا قلوب الائمه، ولا يسمح الائمه لاحد ان يفسد قلبه. اي حد اذا انه يعمل لك الكلام ده كله شيله من حساباتك. عشان كده والناس اللي بيعملوا ايه، معلش بابا عاوز ابني يصلي ركعتين، وعاوزين عمه، الناس اللي عاملين الموضوع ان هو فرح العمدة، كل واحد يدخل ينقط، هنجيبين شيخ ده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين وده يصلي ركعتين. هذه المساجد هي بيئة موبوءة اكتر ما هي اماكن هداية، اماكن تشتيت. فنسأل الله العفو والعافية. الشباب الصغير، اي حد سنه تحت 18 سنة ما بيصليش إمام بقاله 10 سنين ثابت، ما يصليش 5 سنين عشان التنزل في الخطاب، ما تصليش إمام، تمالك ومن الأئمة، ركز في حالك، هيدمروك وانت صغير، هيشربوك التشويش بدري. لا أصل هو صوته حلو، صوته حلو لنفسه يقيم الليل مع نفسه، لكن لو هو إمام بقاله 5-6 سنين بيصلي في المسجد الحي ثابت إمام فجر ومغرب وعشاء وظهر وعصر، ده بقى خلاص اتربى على الربانية. لكن جاي ليا في الحفلة وعاوز ياخد لقطة وماما مبسوطة جدا، لا، الحاجات دي بتدمروا أولادكم بيها. معرفش ليه ومالوش علاقة ده بجدد نبيض، بس عشان ايه، بما ان احنا مقبلين على رمضان بقى ممكن تبقى تشيلوا ليه المقطع ده بعيد عن جدة دنبي. فهل تتغنى تحسن صوتك بآياتها ولا لا؟ هل تجد حلاوة مع التلاوة؟ هل تجد حلاوة مع التلاوة ولا لا تجد حلاوة مع التلاوة؟ اللي عاوز نصيحة للتحت 18 سنة، أول نصيحة ما تبعتش السؤال أهو، بس خلاص بقى بالك هتشوش علي. ركز اللي بتقول، اللي بقوله إن شاء الله هو ده النصيحة. هل تجد حلاوة مع التلاوة؟ وانت بتتلو كده في حلاوة في قلبك وروحك، ومش الحلاوة في أذان الناس، في أذان الناس. بعض الناس تقول له انت هتصلي في مسجد كذا، المسجد لو مش كبير ما يصليش فيه. ليه؟ لأنه هو يجد الحلاوة فين؟ في أذان وألسنة الناس لا في قلبه. هل تستحضر عند تلاوتها أنها كلام الله؟ وانت بتقرأ سورة العاديات حاسس فعلا ان ده كلام ربنا؟ هل تجد نفسك تلاء لآياتها؟ ايه بقى التلاء؟ الامام الذهبي كان بيقول كلمة جميلة جدا جدا عن تميم الداري، فكان يقول ايه عن تميم الداري؟ يقول رجل تلاء لكتاب الله، تلاء لكتاب الله. يعني تلاء لكتاب الله أي كثير التلاوة. وأظن اتكلمنا قبل كده في محاضرة عن التلاء، تلاء لكتاب الله. عاوزين نخرج، عاوزين نعمل مشروع، مشروع التلائين لكتاب الله. يعني التلائين ان احنا نخرج ناس يكون عندهم هذا البعد. سبحان الله معظم الكبار عندهم المعنى ده. تلاقي والدتك ما شاء الله ممكن بتختم كل 5-6 أيام. تلاقي الناس اللي في المسجد رهائن الأخيرة دول اللي بتشوفهم الفجر، تحس ان هم ما شاء الله لقوة اللي بالله بيختموا كل أسبوع بالكثير. طيب انت أخبارك ايه؟ لا انا تلاء للفيس يا شيخ، اديني فيس اديك، لكن قرآن وكده مش بتاعتي. هتعرف لما تدخل قبرك. هل تحضر قلبك عند تلاوتها؟ هل قلبك بيحضر لما بتيجي تقرأها؟ هل تحافظ على أداب التلاوة عند تلاوتها؟ يلا اكتب نعم أحيانا، نادر لا. هل تتعجل لختامها عند قراءتها؟ طب عاوز تختم؟ هل ترتل الآيات ترتيلا وعلى مكس، ولا بتهزها هزا كده وتجري زي اللي هي كأنك بتقرأ كده ايه شعر؟ هل تعرفت على حال بعض السلف عند تلاوتها؟ كل دي أسئلة، ولو خدتوا بالكم الأسئلة بتزيد عمقا. واخدين بالكم؟ يعني أنا لو مصاحب سورة العاديات غالبا غالبا، يعني لو أنتم مصاحبين، لو في أخت اسمها حبيبة مصاحبة جدا جدا جدا جدا، أخت اسمها نورهان، غالبا لو حبيبه مصاحبه نورهان جامد هتكون عارفه اصحاب نورهان، صح كده؟ فانت لو صاحبت سوره العاديات هتعرف مين من السلف كان ليه مواقف معاها. لما تصاحب سوره الزلزله هتعرف يا ده ابن مسعود ليها موقف مع الزلزله، بالمناسبه عائشه ليها موقف مع سوره الزلزله، ابو بكر ليه موقف مع سوره الزلزله، عبد الرحمن بن عوف ليه موقف مع سوره الزلزله. كل دول ليهم مواقف مع سوره الزلزله. ليه؟ ما أصل هي مع منع بقى حبيب وحبيبي حبيبي. طيب خلصنا التلاوة ندخل على الاستماع. خلي بالكم اللي احنا بنقرأه دلوقتي دول حوالي 5 صفحات، 5 صفحات من كتاب تقريبا 110 صفحة اللي هو مقاييس الصلة. يعني دي أسئلة 5-6 صفحات من كتاب كامل 100 صفحة. ليه؟ عشان تحط نفسك وتبدأ بقى بعد شوية. لا أنا هبدأ أشتغل، وبعد ما تشتغل ترجع تاني الأسئلة، تعمل تحليل تاني زي الدكاترة كده. يقول لك إيه أنت عندك مشكلة في كذا، هناخد كيس دم وهنعمل كذا وناكل كبدة وناكل مش عارف إيه وبتاع عشان الحديد يعلى، وبعدين نرجع تاني نعمل إيه، هنقيس تاني، نعمل تحليل تاني وهكذا. هو تحليل ما بيخلص. طول ما أنت بتتغذى وتغذي روحك ترجع تاني تشوف خلاص اخبار ربيع القلب ايه، علي ولا لسه. طب بالنسبه للاستماع، حق الاستماع للصوره، هل تحب ان تسمعها من غيرك؟ مش انت بتحبها وصاحبتها؟ طب بتحب تسمعها من غيرك كما قال النبي احب ان اسمعها من غيري؟ هل تستمع لقراءتها وتنصت رجاء الرحمه؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل ترعاها سمعك عندما تتلقاها أذنك من في القارئ؟ هل فعلا بتشغل كل ودنك وكل جوارحك فيها؟ هل بتستحضر استنزال السكينة، إن السكينة فعلا بتنزل عندك؟ هل بتستشعر أثناء استماعها كاد قلب أن يطير زي جبير لما قال وسمع صورة الطور؟ هل بتهتم بصوت القاري وجماله أم بإحساسه وخشوعه؟ هل بتشتاق لسماعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، دي جديدة، دي أنا عمري ما فكرت فيها، إنك تستحضر إنك تسمعها ونفسك تسمعها من النبي. هل وانت بتسمعها تشعر أن الله جل جلاله يخاطبك بها أنت؟ أحب أن أسمعه من غيري. هل طلبت من أحد أن يقرأها عليك؟ بص أنا بحب سورة العاديات قوي، من حبي ليها عاوزك تقرأها. الجماعة بتعود تاج الكرامة أحسن حديث، كتاب مقياس الصلة وجدد بيض لا يغادرك، خلاص وهم فاهمين كويس قوي ليه لا يغادرك. هل سبق وفاضت عيناك عند سماع آياتها وتأثرت بما تسمع؟ طب ندخل في الحفظ. شو انت بتقول لي انا مصاحب سورة الزلزال او سورة العاديات؟ تعال. هل تحفظ الايات؟ اه الحمد لله، اخيرا يا اخي هعمل صحة كاملة. هل شكرت الله على نعمة الحفظ دي؟ اه انا بحفظ، انا شاكر. لا، على نعمة حفظ السورة اللي انت صاحبتها دي. هل بتتحسر لما بتنسى بعض اياتها؟ ما مدى جاهزيتك للامامة بها في الصلاة؟ بصوا يا جماعة، إنك تحفظ القرآن حاجة وتصلي بيه قدام الناس دي حاجة تانية خالص. يعني أنت ممكن تسمع دلوقتي صورة، تسمعها دلوقتي وتسجل لنفسك فعلا ولا غلط، تعالى صلي بها بالناس. لا، الإمامة حاجة تانية، الإمامة حاجة تانية. هل تستطيع إنك تسرد الصورة اللي أنت بتدعي إن في حد من شوية قال أنا بحب صورة هود وصورة الأعراف؟ هل تقدر تسردها عن ظهر قلب؟ هل صليت بها غيبا؟ هل تلوتها غيبا عند ذهابك وإيابك، رايح جاي كده، رايح تجيب عيش بتاع الكلام ده كله، وأنا رايح البيت، وأنا رايح المدرسة، وأنا رايح الجامعة، من بيتك للجامعة؟ كنت قريب قاعد مع مجموعة من المعلمين للقرآن، فقلت لهم تطلعوا من الدار كل واحد يوصل بيته يشوف ما ايه الوقت من الدار للبيت خد قد ايه، ويكتب على الجروب اللي كاتب بقى سورة القصص، واللي كتب سورة البقرة، واللي كتب اول ربعين من كذا، كل واحد فبقى عارف التوقيت. طب الهدف منها ايه؟ انه ماشي مع صاحبه، مشغول بصاحبه، بدل ما هو قاعد بقى مشغول باللي بالدولار غلي والعيش والفول والطعمية ومش عارف ايه، ودني تعبني ومقصة وبتاع، يبقى ده هديرك. ما هل تعلم ما مقدار استظهارك لها، يعني استحضارك ليها على طول؟ لو فيها متشابهات، لو فيها متشابهات سواء في المعنى او في المبنى، عارفها ولا لا؟ والمتشابهات يا جماعة هي تجربة أكثر ما هي تدريس. تعالوا المعلمة عملنا النهاردة تدريس المتشابهات. المتشابهات لا تدرس، مش هننزج احنا كتب ونظل نتكلف احنا متشابهات وامتحان في المتشابهات. الموضوع بسيط، لأن ما يشكل عليه قد لا يشكل علي، خلاص. هي كده المتشابهات دي ملح في الطعام، مهم جدا كأهمية الملح في الطعام، لكن ما يبقاش طعام في الملح. هل تعلم عدد الآيات بتاعتها؟ لو قلت لك عدد سورة آيات سورة الزلزال اللي انت بتقول انا صاحبها وعارف كل تفاصيل بينها، عارفها؟ طيب مواضع الأرباع، هي في الربع الهون والحزب الهون. ندخل بقى في الفهم بقى. هل تعرفت على غريب كلماتها؟ انت عارف الكلمات اللي فيها اللي ممكن تكون بالنسبة لك غريبة؟ يعني ايه ضبحة؟ يعني ايه موريات؟ يعني ايه فوسطنا؟ يعني ايه حصل؟ الحاجات دي لما تحطها قدام منك هل تعلمت الكلمات التي قد تفهم خطأ فيها؟ في كلمات قد تفهم خطأ فيها، هل أبحرت في تفاسيرها واكتشفت أسرارها؟ كم كتاب تفسير قرأته في الصورة دي؟ هل شعرت أن فهمك ليها بيزداد إيمان ويقين ولا مش بيفرق؟ لما بتفهم أكتر يقينك بيزيد ولا مش فارق في اليقين؟ طيب لو قفلنا كل الكتب اللي انت قرأتها بكده وتقلق طلع ورقة وقلم واكتب لي تفسير الصورة بقلمك كده، تعرف؟ هل جلست العلماء والشيوخ وسألتهم على الحاجات اللي استشكلتها في الصورة؟ ابن تيمية كان عنده كشكول كده يكتب فيه ايه كل الآيات اللي تستشكل، يعني يقرأها بس برضو لسه في أسئلة ليها. عارفين بعض الناس ايه يظل يسأل كده أسئلة، يقولك ايه برضو غاية دلوقتي ما احيانا تاتي لفظ اتى واحيانا يفصل لفظ جاء، لا محتاج عاوز افهم اكتر وبعد اكتر، فدايما فعامل ايه تفاسير، عامل ايات اشكلت عليا. وهما يقابل العلماء ويفتح كتب بيدن يدور عليها، هل فعلا بتعمل كده؟ هل بتستخدم الفاظها في عموم كلامك ودعائك، ولا عمرك كلمه قدحه دي ما مرت عليك؟ عمرك ما قلتي حط ده على جيدك، مش هتبقى حطي بقى، ضعي هذا اللي العقدة في جيد. ايه هو الجيد ده؟ في جيدها. فالالفاظ القرآنية هي اصلا الفاظ عربية، الالفاظ دي قريبة منك ولا بعيدة؟ هل تستطيع ترد على كل الشبهات المثارة؟ لو واحد قال لك اي شبهة في سورة العاديات اللي انت بتقول انا صاحبها، قال لك يا عم ايه علاقة العاديات بيوم الايام، ما ايه علاقه العاديات ضبحه دي، ايه علاقه ده الموضوع، اي ديك اي شبهه. طيب بالنسبه للتدبر، خلي بالكوا كل ده يعني في اشاره بس انها بخربش الكارت اللي جواك عشان الكود يطلع. عارف كده كانوا زمان الجيل اللي معدي 30 سنه هيفهم اللي انا هقوله ده، كانوا شحن الكارت في الموبايل كان بكارت كده تخربشه يطلع رقم فتروح واخده وتسجل كده خلاص. غد دلوقتي في بعض البلاد فيها الفكرة دي في بعض التفاصيل كده، فانت بتخربش الكارت اللي جواك عشان يطلع الكود اللي تحطه ويبدأ التشفير يشتغل والبرمجة تشتغل. فالأسئلة دي بتخربش عشان تفواك. التفكر، هل أطار النوم من عينك بعض الآيات؟ مرة في يوم من الأيام كده مش عارف أنام، كان وهب بن منبه احيانا يجي يصحى كده يقول لك مش عارف مش جاي لي نوم، ليه يا وهب؟ بيقول لك عجائب القران، اطرنا النوم من عين، والله نفسي انام بس يا جماعه القران ممتع، كل شويه ابص فيها يا واروح افتح كتاب وادور واعمل وابحث طول الليل ببحث. هل دعوه الله بالفتح في فهم الاسرار بتاعتها؟ يا جماعه كل سوره فيها اسرارها، واسرار الصور كموج البحار، طول ما انت واقف في موج هيدن ويجي، والموجة دي مش زي الموجة اللي قبلها، المية بتاعت الموجة دي مش هي نفس قطرات المية بتاعت الموجة اللي قبلها ولا اللي بعدها، كل واحدة جديدة. ليه؟ ينعشك الله بها، بس طول ما انت واقف هتاخد، لكن لو سبت الشط ما اتفرج على صور بقى. هل شعرت ان ثم آية منها كأنها ما ان انزلت الا الان؟ في احيان كده تقول ايه زي عمر رضي الله عنه لما أبو بكر الصديق قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، وبدأ يتلو الآيات عمر على طول حالي كأني ما سمعتها إلا الآن كأنها نزلت دلوقتي. هل في آيات بتحس في الصورة اللي انت بتصاحبها دي بتقول كده؟ هل تطلعت على فهم مراد الله منك؟ اطلعت على فهم الله منك وعرفت كويس قوي ماذا يريد الله منك انت، مش من حد تاني، منك انت، والرسالة اللي انت خارج بيها من هذه الصورة. طيب هل ليك مجلس بتتدارس فيه الصورة اللي انت مصاحبها؟ هل تقدر تخرج الفوائد والهدايات منها؟ هل ليك دفتر اصلا في الصورة اللي انت بتصاحبها؟ كم درس سمعته عن تفسيرها؟ طالما انت بقى بتقول انا بصاحبها، ما عرفنا ان بسمة بمصاحبة نسمة ما نيجي نقول لها كم وقت قعدت معاها؟ لا ده انا بقعد معاها كتير، ده انا شغلها في التليفون لغايه ما زهقت بتقول لي كفايه كفايه زهقت. دول بحبك مصاحباكي هعمل ايه؟ طب ما طب انت اخبارك كيف وصحبه الايه؟ طب تعرف اوجه الاعجاز اللي في الصوره؟ طب تعرف الاسرار اللي البلاغيه اللي فيها؟ طيب الاسئله اللي وردت على ذهنك وانت بتقراها دونتها؟ طب لما قرات الصوره خرجت بشعار ان شاء الله هعمله؟ لست فتاه كنوده مثلا؟ طب هل جربت القيام بها؟ طب تعال بقى للتفاعل، هل استشعرت ان الله يخاطبك فعرضت نفسك على الايات ان الانسان لربه لكنود؟ طب انا فيا كنود قد ايه؟ يعني كنود اصلا قاعد يعدد المصايب ومش بيعدد الخيرات؟ ده انا فعلا انا والله ده فيا كنود يا ربي، ده انا ما بعملش الا الكنود، كل شويه اقول انا ضهري وجعني ومش عارف ايه ومحدش حاسس بيا وعندي عيلين وسايبني لوحدي والشيخ ما بيردش ومتصل الان ومش عارف ايه وماما عملت ايه وجابت لاختي شنطه رمضان وجابتني نص شنطه وبابا ما بيردش وتروح معيط والشيخ بعت له وما ردش علي. في ناس كده، واخدين بالكم؟ فانت فيك كنوديه قد ايه؟ هل اقشعر جلدك ولان قلبك عند تلاوتها؟ تحس كده لما قرات قول الله سبحانه وتعالى في هذه السوره افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ هيطلع اللي جواك وانت متسخط ولا انت راضي؟ هل تشعر بالوحشه عند تقصيرك معها؟ طيب هل في يوم من الايام كان عندك مرض ورقيت نفسك بالصوره دي فشفاك الله بها؟ هل بترقي نفسك بالقران اصلا سواء مرض حسي او مرض قلبي؟ هل تتفاعل مع آياتها لما بتسمع عن حاجة فيها في الجنة ولا خير فيها ولا مدح بتقول يا رب اعطني من هذا، ولما بتشوف حاجة فيها استعاذة بتستعيذ؟ هل بتحتكم لأوامرها؟ هل بتستطيع انك تخرج منها مبادرات وتطبيق عملي ولا لا؟ بعد كل ده تعال نشوفك بقى، انت عم بتحب حد بتتكلمي عنه، تعال نشوف حق الكلام والدعوة والتبليغ، بلغوا عني ولو آية. هل قمت بتحفظها لغيرك؟ هل قمت بتصحيح التلاوة للمتتعتع فيها ولا لا؟ هل حدثت غيرك عنها على سبيل التحبب ان يحبها؟ هل بتنشر هدايتها وفوائدها لغيرك ولا لسه بتتكسف عشان يقولوا اهلا انت بقيتي صفحتك مالها كده ازيك يا شيخة؟ ام عبد الرحمن خافت يتقال عليها ازيك يا شيخ؟ لا مش هتبقى اسمها ام عبد الرحمن غالبا، لان ام عبد الرحمن مش هتخاف. هل لصحبتها مردود وأثر على علاقتك بالآخرين؟ هل في يوم من الأيام يقولوا عليك يا صاحبة صورة كذا ويتقال عليك يا صاحب صورة كذا؟ هل ليك مجالس بتتدارس فيها مع أهلك وتبلغ فيهم المعاني دي؟ هل يسألك الناس عنها عند جهلهم ببعض العلوم؟ هل عندك مشروع إصلاحي للأمة من خلال هذه الصورة؟ أنا بقول لكم أنا أعرف ناس عندها مشروع للأمة في صور القصار، كل صورة. والله أنا بقول لكم يعني بصدق، يعني عجبني جدا بقى الكلمة بتاعتي والله دكتوراه، هو الكتاب جودة نومبين أنا قلت لكم في البداية هيخلي عندك مصاحبة الصورة دي زي بالظبط رسالة الماجستير والدكتوراه، بس الفرق بتعمله بحب وشغف ورقي وإيه وكمان مظبط أخرتك. ليه؟ لأن صحبة في الحياتين، صحبة في الحياتين مش في حياة واحدة، في الدنيا والآخرة. طولنا عليكم النهاردة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاستطراد والإطالة لها الخير إن شاء الله معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وينفع بنا وبكم. اللي عاوز بقى يستمتع أكثر ويتابع أكثر فيما يخص الأسئلة دي ممكن يجيب كتاب مقياس الصلة القرآنية. طيب منهج جودة نومبين نبدأ فيها إن شاء الله الغد بإذن الله مع المنهجية غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم ويهديكم ويهدي بكم ويسلمكم ويسلم بكم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وفتح لكم وبكم وعليكم ومن علي وعليكم بحسن الجوار وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.